بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. كنا قد انتهينا من الأحاديث التي تتعلق بصلاة الجمعة، ونستطيع اليوم قبل أن نبتدئ بصلاة العيدين أن نذكر ملخصا فقهيا عن صلاة الجمعة على ما استقر عليه الحكم في مذهب السادة الشافعية. قال الشيخ العمريطي في ذلك: لها شروط سبعة لتلزم: كون المصلي عند ذاك مسلما، أي من شروط صلاة الجمعة أن تتحقق فيها سبعة شروط. الشرط الأول أن يكون المصلي مسلما، لأن الله تبارك وتعالى ربط العبادات جميعها بالإسلام، ولذلك لا تصح أي عبادة من العبادات إلا أن يكون الفاعل لها مسلما، لأن الكافر في الحقيقة مطالب بشيئين: مطالب بالإسلام جملة، ومطالب بفروع الشريعة تفصيلا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع أنهم كانوا من الكافرين، لذلك أجابوا بفروع الشريعة. قال: مكلفا، ونعني مكلفا مستوطنا حرا ذكر ذا صحة بحيث لم ينل ضرر. مكلفا أي بالغا عاقلا، فتسقط عن الصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه، وإن كانت تصح منه وليس عليه قضاؤها، لأن التكليف إنما يكون من البلوغ. أيضا إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، فإذا كان مجنونا ليست عليه صلاة الجمعة. مكلفا مستوطنا أي ليس مسافرا، فهذا الاستيطان ينبغي أن يكون بمحل الجمعة، أي مقيما إقامة تمنع حكم السفر. حرا، فالعبد منشغل بخدمة سيده فلا تجب عليه صلاة الجمعة، كما أن المرأة كذلك لا تجب عليها صلاة الجمعة. فلو أدى كل من العبد والمرأة صلاة الجمعة أسقطت عنه صلاة الظهر. ذا صحة أي ينبغي أن يكون قادرا، بحيث لم ينل ضرر. لو ناله ضرر بالمجيء إلى صلاة الجمعة فإننا نقول ليس على المريض حرج، يبقى في بيته. لكن لو انتقل من بيته إلى المسجد مثلا لعذر، افترض بعض المساجد يوجد فيها الآن مستوصفات، جاء من أجل العلاج في وقت صلاة الجمعة وهو قادر على البقاء في المسجد، عند ذلك يجب عليه أن يؤدي الجمعة. أما إذا كان بقاؤه يؤدي إلى الضرر فنقول له ارجع إلى بيتك. والشرط فيها أن تقام في بلد بأربعين واستدامة العدد. طبعا يشترط أن تكون في بلد، سواء كانت مدينة أو كانت قرية. يخرج من ذلك أنها لو فعل البدو خيام، هذه الخيام يعني أقاموا فيها لأنهم دائما يرتحلون من مكان إلى آخر، عند ذلك نقول لهم ولا كما سيأتي معنا: ولا تقام في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي. والشرط فيها أن تقام في بلد بأربعين من الذين وصفهم: مسلم مكلف مستوطن حر ذكر، يعني ذا صحة. هذا يشترط أن يكون العدد أربعين، ولو كان الإمام واحدا منهم، ولو كان الإمام واحدا منهم. ويشترط أن يستدام هذا العدد إلى نهاية الصلاة، وكونها جماعة في كلها، يعني لا يصح لا تصح صلاة الجمعة في جزء منها. فالذي يأتي متأخرا في صلاة الجمعة ينبغي أن يدرك على الأقل ركعة كاملة مع الإمام، وكونها جماعة في كلها أو ركعة وكونهم من أهلها. يعني يشترط في كل صلاة الجمعة أن يكون العدد 40. وأيضا كل من أراد أن يلحق بهذه الصلاة عليه أن يدرك على الأقل ركعة كاملة منها، وخطبتان قبلها مع طهر في وقتها، وذاك وقت الظهر. ويشترط أيضا لصلاة الجمعة أن يقوم أحد المسلمين خطيبا في خطبتين يجلس ما بينهما، ويشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر. فإذا كان يحتاج إلى تيمم فيحتاج إلى تيممين، تيمم للخطبة وتيمم للصلاة. ويشترط أن تقع الخطبتان مثلا في وقت الظهر، فلا يأتي واحد فيقول مثلا نريد أن نستعجل نجعل الخطبة قبل الأذان والصلاة بعد الأذان مثلا، هذا لا يصح. مع القيام والجلوس المعتبر، يعني يشترط في الخطبتين أن يخطب الإمام قائما، وأن يكون أيضا جالسا ما بين الخطبتين. فإن كان عاجزا وصلى قاعدا يشترط أن يفصل ما بين الخطبتين بأي شيء؟ بجلوس. هذا الجلوس هو جالس، أي يسكت فترة ثم بعد ذلك يتابع. فالجلوس الآن لم يكن عذر، أما عن القيام جلس في الخطبتين. قال للفصل بين الخطبتين إن قدر. والحمد لله مع الصلاة على النبي والأمر بالخيرات. إذن ويشترط أيضا أن يتلفظ بمادة الحمد، يعني أن يقول الحمد لله. فلو قال أحمد الله صح ذلك، إن الحمد لله صح ذلك، أحمده وأستغفره صح ذلك. نعم، والحمد لله مع الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشترط أن يأمر بالخيرات وأن يأمر بالتقوى للمسلم. وكونه للمؤمنين داعية، وآية من القرآن تالية. كذلك يشترط أن يكون في آخر الخطبة داعيا للمسلمين وأن يتلو آية. ولذلك يصر الخطباء على أن يجعلوا آية في آخر سورة في آخر الجمعة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذه تشمل مسألتين، تشمل آية وتشمل الأمر بالخيرات لو ترك هذا الأمر في خطبة الجمعة. قال وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم فالظهر عند يأسهم منها لزم. مثلا لو تأخر الناس في أداء صلاة الجمعة أو دخل وقت العصر وهم يصلون، فيجب عليهم حينئذ أن يتمموا الجمعة ظهرا. يشترط إذن أداء صلاة الجمعة في نفس الوقت تماما دون أن يخرج أي جزء، حتى ولو أذن قبل أن يقول الإمام السلام عليكم طال في الخطبة والصلاة، فسمع الأذان قبل التسليم نقول للإمام أتمم الآن صلاة الظهر. فلا تقام في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي، قلنا من شروطها البلد، ولذلك أهل البادية لا يقيمون الجمعة ولو يعني كانت هذه القبيلة لعمرها الغالب تسكن في البوادي وتنتقل ما بين مكان وآخر. فالبدو يقولون من أخصب تخير، يقصدون الماء ويقصدون الخضرة، لذلك ينتقلون من مكان إلى آخر. ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا فليجوز فيه العدد. القرى مثلا التي تكتفي في مسجد واحد لا يجوز أن تعدد المساجد، وهذه مشكلة اليوم يعني صارت في كثير من القرى. فكل عائلة تريد أن تبني مسجدا وربما ترى في قرية واحدة عددا من المساجد، لو اجتمعوا في مسجد واحد لكفاهم. أما في مدينة كبيرة مثلا كدمشق والقاهرة وبغداد فهذه يجوز فيها العدد. قال لا مطلقا، بل قدر ما يحتاج له، فإن تكون زيادة فباطلة. أيضا ينبغي أن تكون الزيادة بقدر الحاجة. وما يفعل العوام اليوم وتوافقهم يعني الدولة على ذلك من إحداث الجمعة في كثير من المساجد الصغيرة هذا خطأ بالغ. نحن إنما نريد أن نقول، يعني اليوم لو قلنا في هذه المساجد الصغيرة التي تقام فيها الجمعة، يعني لو أزلنا الآن 100 مسجد من هذه المساجد الصغيرة يعني لا يضر ذلك بالنسبة لصلاة الجمعة، وليس هذا تقرب إلى الله عز وجل، بل هذا فيه بعد عن القواعد التي خصصت منها وهدفت هدفت إليها صلاة الجمعة. فعلينا أن نجتمع في المساجد، ومن هنا المساجد الجامعة الكبيرة هي أولى بكثير في صلاة الجمعة من المساجد الصغيرة. إذا علمنا أنها تخلفت عن جمع لو جمعوا بها كفى، يعني لو اجتمع الناس في المساجد الكبيرة وكفت هذه الجمع الزائدة أصلها غير صحيح وانعقادها غير صحيح. ولا يضر كون غير الزائدة تعاقبت إذ كلها كواحدة، يعني ربما هذه تنتهي قبل هذه، هذه عقب هذه، لا يضر ذلك. وحيثما لم يعلم التقدم وغيره فالظهر بعد يلزم. إذا كان عندنا إشكال في بعض الصلوات عند ذلك وصارت بعض الصلاة فيها إشكال، فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول يلزمنا صلاة الظهر بعد صلاة الظهر حيث لم يتحقق شرط صحة الجمعة. والغسل مندوب وتنظيف البدن وأخذ أظفار وطيب فليسن. يسن لمن أراد أن يحضر الجمعة أن يغتسل وأن ينظف بدنه وأن يأخذ أظفاره وأن يتطيب أحسن الطيب. واللبس للبياض والإنصات، ويلبس البياض في يوم الجمعة، وينصت للخطيب لخطبة وتحرم الصلاة. ما دام أن الخطيب يخطب، يقوم بعض الناس فيقول أريد أن أصلي ركعتين مثلا وهو يخطب هنا حرام، فعليه أن يجلس، وعلى الخطيب أن يأمره أيضا بالجلوس ولو قطع خطبته. إلا صلاة ركعتين تندب، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سليك الغطفاني كما مر معنا، لداخل أخف قدر يطلب يصلي ركعتين خفيفتين. هذا مختصر ما جاء بالنسبة لصلاة الجمعة، وأردت أن أجعل ذلك هذه الأبحاث الفقهية التي تحتاج إلى ضبط في مذهب واحد لا بد أن نتذكرها لنبقى مرتبطين بها. وبعد ذلك إن شاء الله بعد صلاة العيدين كذلك نأخذ ملخصا عاما عن صلاة العيدين. قال الشيخ باب العيدين، الحديث 42 بعد 100. الحديث الأول من هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. طبعا هذه أمور منصوص عليها، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا بعض الصلوات تكون بعد الخطبة وبعض الصلوات قبل الخطبة، فهذه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء مثلا فإن الصلاة تكون قبل الخطبة، أما صلاة الجمعة فتكون بعد الخطبة. لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر، من الشعائر المطلوبة شرعا، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد، وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدل عليها. وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتمجيده وتوحيده ظهورا شائعا يغيظ المشركين أو يغيظ المشركين. وقيل إنهما يقعان شكرا لله على ما أنعم الله به من أداء العبادات المتعلقة بهما. فإننا نرى أن عيد الفطر يأتي بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد الوقوف في عرفة بعد تأدية فريضة الحج. ومن الشكر لله تبارك وتعالى أن نقوم بما سنه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من الاحتفال بيوم العيد. فعيد الفطر شكرا لله تعالى على إتمام صوم شهر رمضان، وعيد الأضحى شكرا على العبادات الواقعة في العشر وأعظمها إقامة وظيفة الحج. وقد ثبت أيضا أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد، وهذا الحديث يدل عليه. وقد قيل إن بني أمية غيروا ذلك، وجميع ما له خطو من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة. أما قوله إن بني أمية غيروا ذلك، هذا بالإجمال ليس صحيحا، وإنما أراد بعض على ما أعلم، والله أعلم، المسألة مضت، بعض بني أمية ارتأى، أنتم ترون اليوم ما يحدث في صلاة العيد، أن الخطيب عندما يقوم للخطبة يخرج الناس، وعند ذلك أراد أن يضبط بعض الأمراء الناس فأراد أن يحول فيصل فيخطب أولا ثم يجعل الناس يعني رغما عنهم ينتظرون الصلاة، فقام إليه بعض الصحابة ومنعه من ذلك وبين له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الأمر على حقيقته وعاد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل بعد ذلك. يعني إرادة التغيير غير التغيير. نعم. ومن هنا بالجدير بالذكر أحب أن أقول لكل إنسان من الممكن أن يكون خطيبا في العيد عليه أن يعود الناس على حضور خطبة العيد. ولذلك أولا الناس يحسبون أن الخروج إلى المقابر أمر واجب، ولذلك يريد وكأنه مقدم على الاستماع إلى خطبة العيد. أنا كأحد الخطباء أقول للناس قبل الصلاة إن الاستماع إلى خطبة العيد حكمه كصلاة العيد، فمن أراد أن يعدم الثواب فليخرج قبل الاستماع إلى خطبة العيد. ومن المساعدة على ذلك أنك تخفف في هذه الخطبة فلا تزيد فيها، وربما تخطب طل ما شئت في الخطب والأصل التخفيف، لكن في صلاة العيد لتكن عبارة عن دقائق خطبة العيد، وبذلك تعطيهم من المواعظ التي تتعلق سواء بزكاة الفطر أو بصلة الأرحام أو بالأضحية في خطبة عيد الأضحى، وأن لا تزيد، أوجز الكلام ولا تزيد فيه، واطلب من الناس أن يجلسوا ولو كنت قاسيا معهم في أول الوقت لكن قسوة بلطف، يعني فإن الناس لا يخرجون. وقد يعني اعتدت عندما كنت أرى أن كثيرا من الناس يخرجون وجدت بعد ذلك أنه ربما لا يخرج أحد من المسجد مع امتلائه، إذن العلة في ذلك تكمن أكثر من 50% في الخطيب، فهو يستطيع أن يبقي الناس وهو يستطيع أن ينفر الناس، خاصة ترى بعض الناس يقللون الأدب، فأثناء الخطبة يقوم بعض الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنا كخطيب لا أستحي منهم فأقول له اجلس، وهذه نوع من قلة الأدب، لأن الخطيب لا يمثل نفسه وإنما يمثل في الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وكل من الخطيب والمستمع ينبغي أن يكون متأدبا مع الشعيرة، لأن هذه الشعيرة تمثل الإسلام، لا تمثل شخصا لا زيد ولا عمرو، وإنما تمثل الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل آيات في هذا الشأن، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. طبعا قد يعذر بعض الناس، فإذا عذر بعض الناس وهذا إنما يكون ما بين السلام وما بين الخطبة، قد يخرج واحد اثنين ثلاثة وأنت نبهت وليس بيدك أكثر من ذلك، ولكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قيل إن بني أمية غيروا ذلك وجميع ما له خطب من الصلوات، فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة. وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين، أحدهما أن صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج مصر، ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في أمور الدنيا، فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض، لا سيما فرض لا يقضى على وجهه، وهذا معدوم في صلاة العيد. فصلاة العيد لو لم يلحقها الإنسان في المسجد وقام فصلى لوحده وكبر فصلاته جائزة، ولو أتى إلى البيت فسأل زوجته هل صليت العيد؟ قالت لا، قال قومي فتوضئي وبعد ذلك تتقدم شروط الصلاة ثم بعد ذلك تؤدي صلاة العيد. إنسان كان في السفر في الصحراء توقف وأدى صلاة العيد في وقتها، لا يشترط أن يخطب خطبة سنة، ركعتين طبعا يأتي بهما وهي سنة، وهذه السنة لعلها مؤكدة، يعني من التأكيدات الكبيرة جدا، حتى يعني يظن كثير من الناس أنها فريضة ويجتمعون لها كاجتماعهم إلى صلاة الجمعة، وهذا التأكيد يدل على سنيتها وعلى تتابع الناس في أدائها. ولذلك علينا دائما أن نقوم بهذه السنة وأن نحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، لكن هذا المعنى يحتاج إلى دقة أكثر من ذلك. الله عز وجل، احفظوا هذا، افترض علينا في كل يوم 4 ركعات في صلاة الظهر، في يوم الجمعة افترض علينا 2 ركعات، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن صلاة الجمعة ليس الظهر مقصورة وليست الخطبتان نيابة عن، لا، هذا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة يوم يختلف عن بقية الأيام، صلاته هكذا. إذا كانت 17 ركعة يعني أوجبها الله سبحانه وتعالى في غير يوم الجمعة، يوم الجمعة 15 ركعة. نعم، أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط منها الخطبتان، والشرائط لا تتأخر، وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه. وليس هذا المعنى في صلاة العيد، إذ ليست مقصورة عن شيء بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. إذن المتفق عندنا في مذهب الشافعية أنها ليست مقصورة، وأن الصلاة الجمعة هكذا فرضت عبارة عن 2 ركعة فقط. سيأتي معنا بعد ذلك حديث أتركه إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي، قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم، يعني لحم قدمته لأهلك. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا أو عناقا، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. طبعا هذا الصحابي الجليل الذي هو أحد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، يحب أن يلتزم، فأحب أن يبادر إلى الخير، فقبل خروجه إلى صلاة العيد أحب أن يكون أول الناس الممتثلين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمد إلى شاة الأضحية فذبحها، ذبحها برأيه ولم يذبحها باستشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه اجتهد في ذلك وأراد أن يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فماذا أجابه؟ شاتك شات لحم، يعني إنما هو لحم، ذبحها صحيح وتأكلها، ولكن لا تجزئ عن شيء اسمه سنة الأضحية. الصحابة يمتثلون شيئا عظيما، لا أرى تطبيق الآية على أحد كتطبيقه على أصحاب رسول الله، وقالوا سمعنا وأطعنا. طيب أنا أريد أن أفعل، أريد أن أبادر إلى الخير، الآن ما بقي معي شيء، لكن عندي عناق، يعني معزة صغيرة هكذا، والأصل في الماعز أن تبلغ سنتين، يعني تتمم السنتين وتدخل في الثالثة، بينما الغنم قالوا سنة وتدخل في الثانية. والإمام أبو حنيفة يقول إذا ولد متأخرا، يعني وكان له 6 أشهر، لكن غالب هذا الذي يلد متأخر يرعى الرعي الجاف، يعني يصبح بعد يعني بصفر العشب، ولذلك يصبح قويا، فإذا صار ابن 6 أشهر 7 أشهر يمشي مع ابن السنة لا تفرقه، أجازه الإمام أبو حنيفة في الأضحية. هذا يعني أنت كإنسان لا تعرفه في الغنم لا تستطيع تفريقه، أما الرعاة يستطيعون التفريق. فهذا قال ما عندي إلا عناق، ماذا أفعل؟ قال اذبحها. النبي جبار خواطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يعني تجزي هذه، لكن انظر ماذا قال، ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني لا تكون هذه سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام له خواص. هل مثلا سالم مولى أبي حذيفة ماذا قال لزوجة أبي حذيفة؟ أرضعيه كبير، هو كان يعني من صغره تربى في بيت أبي حذيفة، وكان يعني المشكلة الآن بعد أن نزلت آية الحجاب كيف إخراجه لا نستطيع وإدخاله صار حرام، مشكلة يعني وهو كبير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحلين له. معنى ذلك هذه خصوصية كانت لمن؟ لسالم ولأمي طبعا ولزوجة أبي حذيفة. هذه مسألة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي قال يريد أن يكفر عنه صلى الله عليه وسلم أعطاه صدقة، خذ هذه فوزعها على 60 مسكين لما وقع زوجته في رمضان. عندما قال له هل تجد مثلا رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ يعني قال هل عندك ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. جلس الرجل ماذا يفعل؟ جاء رجل بصدقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكفي هذه الصدقة لإطعام 60 مسكين، قال خذ فوزع هذا على 60 مسكين. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. قال اذهب فأطعمه أهلك ولك خاصة. انظر يعني أيضا هذه المسألة في بعض الروايات جاءت لك خاصة، وقيل إن النبي كفر عنه، يعني تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعني هنالك مواقف، هذه المواقف عظيمة. وزي ما جاء رجل مع يخاصم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يعني إنك لم تؤدي إلي حقي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أدى له حق، فقال هل هنالك من يشهد؟ ما غير أحد الصحابة، قال أنا أشهد يا رسول الله. فشهد وهو لا يعلم شيئا. النبي سأله كيف تشاء وأنت لم تأتي؟ قال يا رسول الله تأتينا بخبر السماء فنصدقك. هذا الكتاب من عند الله، وتقول أعطيت الحق لفلان فلا أصدقه، كلام رائع جدا. فهم يعني ما هكذا، ليست عصبية، وإنما يدل على إيمان الصحابة بالصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من شهد له خزيمة فهو حسبه، يعني صار إذا دخل فشهد عوض شاهدين، لو جاء بكر نجيب عمر معه. بينما هذا يكفي. لذلك هنالك لو أردنا أن نجمع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد خصوصيات. في بعض الصحابة أعطاه يعني أيضا ما عنده شيء، كذلك أعطى خصوصية فذبح ديكا مثلا. تجد أن هذه الأمور لو نظرنا إليها وجدت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشريع شيء والخصوصيات شيء آخر، ولا يجوز لنا أن نتعدى فنقيس على هذه الخصوصيات، فهي لجماعة خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين صدقنا كصدق الصحابة الكرام؟ هذا لو كان عنده والله قطيع من الغنم لذبحه، لكن انظر ما بقي عنده شيء من ماله إلا هذا، فقال تجزئ عنك، والحمد لله رب العالمين.